جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: في يوم الجمعة هل الأفضل أن أمشي على رجلي أو أركب في السيارة؟ لأنه ورد في الحديث أنه من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. نعم، هذا فيه تفصيل كما ذكر العلماء، فمن كان مشيه لا يشق عليه فالمشي أفضل، وإذا كان يشق عليه ولربما أثقله عن واجب أو عن تادية هذه العبادة على وجه المشروع فليس له أن يشق على نفسه. دائما أوامر الشرع مبناها على التيسير، فالمشي لمن لا يشق عليه المشي، المشي لمن يتيسر له كما جاء في الحديث إن الدين يسر. هذه قواعد دائما يضبط بها الأمر، فإذا كان هذا من اليسر الذي يتيسر، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، من الناس من يتيسر له المشي ولا يشق عليه فيكون هذا من الدين في حقه، ومن الناس من يشق عليه المشي فلا يكون هذا من الدين في حقه. ولهذا ينبغي لمن شق عليه المشي أن يركب، وبعض العلماء قد يعلق هذا على البعد والقرب، والصحيح أنه يعلق على الوصف، لأنه قد يكون الرجل في المكان البعيد لا يشق عليه المشي، وقد يكون الرجل في المكان القريب ويشق عليه المشي. وإذا مرجعه إلى الوصف الشرعي، إذا كان المشي على وجه التيسير وعدم المشقة فإنه يرغب يعني في المشي، وإذا كان فيه مشقة وتعسير ولربما ترتب عليه ما يترتب على ذلك من تضييع بعض الواجبات، فأن يمشي يوم الجمعة ثم بعد ذلك يتعب ولربما يعني ثقل بعد ذلك عن الخروج لصلاة بعدها، فإن هذا لم يؤمر به. نعم، جزاكم الله خيرا. جاءت عدة أسئلة في الفرق بين التشديد والاجتهاد في الطاعة، فنرجو التوضيح. هو على ما تقدم من القاعدة، لأن الناس ليسوا على درجة واحدة، ولهذا لاحظوا من حكمة الله أنه لم يجعل هذه النوافل المشروعة لكل أحد، وإنما شرعت، وهذا من رحمة الله، ولو لم تشرع لكان التقرب بها من البدع، فشرع وبابها واسع جدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق. لاحظوا الدين متين، يصعب على الإنسان أن يأتي به بكل ما شرع، فالإنسان يوغل فيه برفق، يعني يأتي من العمل ما يستطيع، والناس يتفاوتون في قواهم، بل يتفاوتون في أنواع القوى، فمن الناس من قوته في عقله وفهمه، فهذا يطلب من العلم ما يعجز عنه غيره، ومن الناس من قوته في بدنه، فهذا يطلب من العمل ما يعجز عنه القوي. ولهذا كان في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هو قوي في بدنه أقدر على الجهاد ممن هو أفقه منه وهو ضعيف في بدنه. كان خالد بن الوليد رضي الله عنه كان أقوى على الجهاد من ابن مسعود، وكان ابن مسعود رضي الله عنه أفقه من كثير من الصحابة، وهو من فقهاء الصحابة، كذلك كان سلمان رضي الله عنه. فالمقصود أن الناس يتفاوتون في قواهم، فكل صاحب قوة يأتي من العمل ما يقوى عليه، عليكم من العمل ما تطيقون. ولهذا كل إنسان يعني أدرى بنفسه، وهذا باب عظيم جدا، يعني كثير من الناس يغفل عنه، بل حتى بعض الموجهين يغفلون في التوجيه عنه، فيوجهون كل الناس إلى طريقة واحدة، وهذا غير صحيح، بل ينبغي لمن أراد أن يوجه شخصا لعمل أن يعرف حاله وأن يوجهه إلى ما ينفعه، فلربما وجهه إلى عمل يشق عليه. ولهذا دائما الآن عندما يسأل بعض الطلبة يعني عن قراءة كتاب كذا أو عن الدخول حتى في الكليات في الجامعة أو في غيرها، فيجاب أن هذه الكلية أفضل أو هذا الكتاب أو هذا الشيخ يعني الدراسة عليه أولى، فإن هذه الإجابة لا تكون سديدة إلا أن ينظر إلى حال المتعلم، هل يتناسب حاله مع حال ما يوجه إليه؟ فلربما وجه البعض إلى عمل لا شك أنه يعني أفضل من غيره لكنه يعجز عنه، فيكون اشتغاله به تعطيل له عما يحسن وعما يتقن. ولهذا دائما أقول أن الفقه يعني على قسمين، يعني فقه مطلق بالشرع، وفقه يتعلق يعني بالإنسان بنفسه، وهو أن يكون الإنسان فقيها بنفسه، وهذا لا يمكن لإنسان أن يقدمه لإنسان، ومن هنا يفضل العلماء على غيرهم في العمل. ولهذا قال أبو الدرداء: من فقه العبد أن يعلم أيزيد إيمانه أم ينقص، وأن يعلم نزغات الشيطان النذى. قال: من فقه العبد أن يعلم أيزيد إيمانه، إذن لم يقل يعلم زيادة الإيمان ونقصان، وإنما يعلم حاله هل هو في زيادة أم في نقص. وهذا لا يكون إلا بالفقه في الدين أولا، ثم أن يكون فقيها بنفسه ويعرف ما يحسن، فلربما اشتغل بأمر يعني يضيع وقته فيه، ولو اشتغل بغيره لبلغ مبلغا أن يكون إماما في هذا الباب، إما أن يكون الإمام في العلم والفقه، وإما أن يكون إماما في عمل من الأعمال الأخرى أو في الجهاد، يعني الذي هو قادر عليه ببدنه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: يحصل أن ينزل مني سائل يشبه المذي، وربما يقع ذلك بعد الوضوء أو أثناء الصلاة، فما هو الحكم؟ المياه المعتادة أربعة ينبغي أن يفرق يعني بينها. الأول البول وهو معروف، وأقول المعتادة لأنه قد يخرج غير المعتاد من القيح وغيره، فالبول معروف وحكمه معروف وأنه يوجب الوضوء. الثاني المذي، وهو يعني مادة تشبه في لونها البول أو الماء الصافي، ولكن فيه لزوجة، وهذا يخرج عند الشهوة، وهذا يوجب الوضوء وينضح مكانه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا. الثالث هو الودي، وهذا ماء يعني له لون أبيض، وهو ليس في كثافة المني، وهذا يخرج يعني بعد البول في العادة، وقد يخرج أيضا يعني في أوقات أخرى بحسب يعني قوة الرجل، وخصوصا في مرحلة الشباب، وهذا أيضا يوجب الوضوء، وإذا أصاب المكان فإنه يغسل، الأولى أن يغسل لأن الذي ورد في المذي، وهذا ما ورد فيه شيء ولكنه حكمه حكم البول. والرابع هو المني وهو معروف، وهذا يوجب الغسل، وإذا أصاب الملابس فإنه طاهر، لكن إزالته بالفرك أو الغسل أو النضح أولى وأحسن. فينبغي أن يفرق بين يعني هذه الأنواع من المياه التي تخرج يعني من الفرج من الذكر أو الأنثى. نعم. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا. إذا تكرر فإنه ينضح المكان ويعيد الوضوء، لكن إذا كان في هذا وسوسة لبعض الناس يتوهم فإن هذا لا يعبد به. ولهذا جاء في بعض الآثار عن الصحابة قال: لو رأيته يسير على فخذي ما أعدت الصلاة. طبعا هذا مبالغة في الرد على الموسوسين، لأن بعض الناس يتوهم يعني في صلاته أنه خرج منه شيء، خصوصا إذا كان قريب عهد باستنجاء، فلربما كانت الأعضاء أو العضو أو الملابس فيها بلل، فيظن أنه قد خرج منه شيء، فعليه أن يتنزه يعني من هذا، والناس يتفاوتون. وخروج المذي أيضا كما هو معلوم ليس كخروج البول، فإن البول يعني توقفه سريع بخلاف المذي، فإنه قد يكون خروجه بطيء وكذلك انقطاعه بطيء، ولهذا ينبغي التنبه لهذا. نعم. جزاكم الله خيرا. جاءت بعض الأسئلة في أن بعض الأخوان أو بعض الناس إذا انتقدوا في بعض الأمور قالوا: لا تكن متشددا وأن الدين يسر، فهل يصح استدلالهم بهذا الحديث؟ نعم، ما أكثر ما يستدل بهذا على التفريط. فالدين يسر ليس معنى هذا أن يفرط في الدين، ليس معنى هذا أن يفرط. وأذكر أن أحد الحجاج في التوعية كان كثير منهم يخرجون من عرفة قبل غروب الشمس، فوجهوا إلى الرجوع، فقال أحدهم: هل الدين يسر أم لا؟ قيل له: نعم. قال: إذن دعونا. فهذا يستدل مثل ما يذكر السائل، يستدل على التفريط بأن الدين يسر. الدين يسر، لكن الدين اتباع، كما أنه يسر اتباع، ليس لك أن تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم تقول الدين يسر. يأتي إنسان الآن يصلي بدون طهارة يقول الدين يسر، وآخر يقصر في صلاته يقول الدين يسر. لا، إنما يقال الدين يسر للمتشدد، وأما المتبع للسنة فإن هذا من التيسير، ولهذا ليس في هذا مشقة، ليس في السنة مشقة، وإنما المشقة، ولهذا بعض الناس يتوهم أن هذا مشقة، ليس في هذا أن يبقى إلى غروب الشمس مشقة، يعني أن يبقى في عرفة، وليس في الطهارة مشقة، وإنما المشقة هي التي يستجلبها الناس من غير الشرع. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل المرور من أمام المصلي جائز في المسجد النبوي؟ غير جائز، ولم يعلق الحكم هنا بالمسجد النبوي أو المسجد الحرام كما يظن البعض، وإنما هو عام. بل لو قال قائل إن المرور بين يدي المصلي جائز في غير هذا المسجد لربما كان أوجه من الذي يقول أنه يعني جائز في هذا المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا وهو في المدينة في مسجده، فأول ما ينصرف الحكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما ينصرف الحكم إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السبب في هذا أن أهل العلم يعني كما هي القاعدة والأصل أنه إذا وجدت المشقة فإنها تجلب التيسير، فإذا وجد على الناس مشقة في أن يصلوا في مكان ولا يمكن المرور والخروج من المسجد إلا بأن يمر بين أيديهم مثل الطواف وغيره، فإن وقت الضرورة والحاجة فإنه يباح المرور. لكن بعض الناس يعلق هذا بحال معينة أو بوص معين، وما أكثر ما تحصل الأخطاء بأن يظن أن هذه المشقة هي لازمة للمصلين في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام، فينتقلون من الوصف الشرعي إلى وصف جديد، وهذه كثير ما يحصل من بعض الناس أن يعلق الحكم على غير وصف شرعي. دائما تعلق الأحكام على الأوصاف الشرعية إذا وجدت المشقة والحرج في هذا المسجد وفي غيره، وإن لم توجد المشقة فلا يباح ولا يجوز المرور بين يدي المصلي في هذا المسجد ولا في غيره. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أحسن الله إليكم، أنا قدمت إلى هذه البلاد وأريد أن أؤدي العمرة، فهل من الأفضل أن أؤديها عن نفسي أو عن والدتي أو عن جدتي، وهل أؤجر على هذا العمل أم أن الأجر يلحق المعتمر عنه فقط؟ هذا فيه تفصيل بحسب حال السائل، فإن لم يعتمر فليس له أن يعتمر عن غيره مطلقا، وإن اعتمر عن نفسه أيضا فيه تفصيل، فهل أمه وجدته اعتمرتا؟ وهذا لابد أيضا من النظر في يعني وجودهما في الحياة ومدى عجزهما من القدرة، فإن كانتا قادرتين فإنه لا يجوز له أن يعتمر عن قادر، وإذا لم تعتمر الأم أو الجدة فلا شك أن الأولى والأفضل هو أن يسقط الفريضة باعتماره عن أمه أو عن جدته، وإذا خشي أن لا يتمكن فيقدم الأم ثم الجدة لأنها أقرب. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز مسح الماء بالمنشفة بعد الغسل عند بداية الإحرام؟ يقصد بعد الوضوء؟ بعد الغسل الاغتسال للإحرام. نعم، لا بأس. المسح ليس تغطية إذا كان يقصد مسح الرأس، لكن لا يديم الغطاء، لأن بعض الناس إذا مسح يضع يعني شيء على رأسه حتى يجف الماء، أما إذا كان مسح فالمسح ليس تغطية، وإن تجنب يعني هذا ويعني من باب الاحتياط يعني يكون أولى، أما مسح غير الرأس فليس فيه شيء، لكن المحذور للرجل هو تغطية الرأس. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هناك مسجد في بلدنا به قبر يعتقد بأنه قبر ولي، وهذا القبر خارج المسجد إلا أنه ملاصق لسياج المسجد الخارجي، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ هذا فيه تفصيل، إذا كان هذا المسجد بني على هذا القبر ولو كان القبر خارج المسجد فهذا لا يصلى في المسجد، لأن المسجد بني على القبر، وإذا كان بحكم الموافقة يعني فالمسجد لم يبنى على القبر والقبر لم يجعل بجوار المسجد فهذا لا شيء فيه إن لم يكن في القبلة، أما إذا كان في القبلة فبعض أهل العلم يمنع من الصلاة في مسجد يستقبل فيها القبر، ومنهم من قال أنه لابد أن يسور القبر وسور المسجد ويكون هناك سور ثالث يفصل بين القبر وبين المسجد، فينظر في هذه الأحوال، وهل هذا المسجد يعني جاء بحكم الموافقة والقبر ليس في قبلة المسجد، فإنه لا بأس بذلك. ولكن مع هذا من باب سد الذرائع، لو أن الناس اجتهدوا في أن يقصر المسجد أو أن يبعد أو أن يوسع من ناحية أخرى ويزال هذا المكان، يكون هذا أولى ابتعادا عن القبر، أو حتى أن الناس لربما ظنوا أن هذا القبر، أن المسجد بني على القبر. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هز الرأس أثناء قراءة القرآن الكريم من البدع؟ نعم، ذكر بعض العلماء أنه من البدع إذا يراد به المشروعية، إذا يريد بهز الرأس أنه يظن أنه قربة، أما إذا كان بحكم العادة فهذا لا بأس به. بعض الناس إذا قرأ يمشي، وبعضهم يهز رأسه، وبعضه يحرك قدمه، وبعضه يحرك يده، هذه أمور عادية، هذه أمور عادية. لكن إذا كان يفعل هذا وهو يريد به التقرب، بل إن بعضهم يظن أنه عبادة، فإن هذا لا شك أنه من البدع. ثم الإنسان يطلب راحة بدنه، يعني عندما إذا كان كل ما قرأ يهز رأسه سيتعب نفسه، ولهذا الأولى الإنسان يتعود الخير، وهذا أدعى لخشوعه، يعني عندما يكون ساكنا فإنه أدعى لخشوعه. ذكر العلماء أن الخشوع بينه، خشوع القلب والجوارح بينهما ترابط، فخشوع الجوارح مؤثر على خشوع القلب، وخشوع القلب مؤثر على خشوع الجوارح. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، بعض العلماء يقولون إن إطلاق كلمة أول القبلتين فيه نظر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمر باستقبال المسجد الأقصى، أفيدونا مأجورين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر باستقبال بيت المقدس وكان على ذلك، ولا يمنع، ما أعلم أن أحدا منع من هذا، ولكن الذي يمنع أن يقول ثالث المساجد المحرمة، أو أن يطلق عليه أنه حرم على المسجد الأقصى، قال ثالث الحرمين، هذا الذي يمنع منه، لأن بيت المقدس ليس بحرم، وإنما الحرم مكة والمدينة، وأما أولى القبلتين ما يعرف، بل يعني قال بعض كثير من أهل العلم من السلف أن السابقين هم من صلوا إلى القبلتين، من صلى إلى القبلتين. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وما روي عن ابن سيرين رحمه الله أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أحوطهما؟ هذا لا يتعارض، فاختيار الأيسر مع الأحوط، فليس الاحتياط دائما يعني يلزم الشدة، بل الاحتياط الدائم في بعض الأحيان هو الترك. مثال ذلك: لو أن الناس اختلفوا في صلاة، هل هي مشروعة أو غير مشروعة؟ مثل صلاة التسبيح، اختلافين في الحديث، فما هو الاحتياط هنا؟ الاحتياط هنا عدم العمل، وهذا أيسر وأحوط، هذا أيسر وأحوط. إذن هذا دائما لا يحصل الإشكال إلا مع عدم التنبه للأوصاف، فإن الوصف بالأيسر غير معارض للأحوط، لكن قد يكون أحيانا من حيث العمل أن اليسر موافق يعني للاحتياط، وأحيانا قد يكون هناك عمل يعني وزيادة كلفة في الأيسر، لكنه غير مقصود. فإذا كان كذلك فلا يكون هذا من يعني التأثير، وإنما هو من الاحتياط، وإنما يكون المعارضة لو قيل الأشق، هذا هو الذي يعارض، كيف يختار الأيسر والأشق، وهذا يفعله بعض المتنطعة أن كل ما فيه مشقة يسلكه، وأما أهل العلم فإنهم يطلبون الأيسر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أيسر الأمرين. ولهذا كان من طرق الترجيح بين أهل العلم، وهي مرحلة من مراحل الترجيح، ولا يعني أنه يسلك يعني أول المسالك، أنه إذا التبس الأمر يعني على العلماء في مسألة يعني وخفي الحكم، إن بعضهم يأخذ بهذا المبدأ فيقول كلما كان أيسر فهو أوفق للشريعة. ولهذا كثير ما نسمع العلماء يقولون هذا لا بأس به، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، لا يمكن الاحتراز منه، فالذي لا يمكن الاحتراز منه فيه مشقة، ولهذا يقول بعض العلماء أنه لا بأس به، يعلقونه على هذا الحكم. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول السائل: أتيت للعمرة وكنت أصلي ركعتين قيام الليل بعد صلاة المغرب، فأنكر علي بعض الإخوة وقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقوم الليل في السفر، فهل الصواب ترك النوافل في سفري هذا، أم الصواب التنفل والاجتهاد في الطاعة، خصوصا أنه لا يتيسر لنا القدوم إلى العمرة في كل عام؟ النوافل فيها تفصيل، أما السنن الرواتبة في مدة السفر لا يصلي إلا ركعتي الفجر، ولا يصلي بقية السنن الرواتب، وأما النوافل الأخرى فإنه يصليها مثل صلاة الضحى وقيام الليل وكذلك الصلوات الأخرى فيصليها. ثم أيضا ينبغي أن ينظر إلى من قدم للعبادة في فضل الزمان والمكان، فعليه أن يحرص على الخير، في مثل من يقدمون إلى هذه البلاد في شهر رمضان عليهم أن يداوموا على السنن، لأن سفرهم هذا لعبادة ولطلب العبادة، خصوصا إذا كانت إقامتهم يعني تطول، فإن هذا لا بد لهم يعني أن يحرصوا على هذه النوافل وعلى السنن الرواتب وعلى غيرها. جزاكم الله خيرا. ذكر السائل في سؤاله أنه يصلي قيام الليل بعد صلاة المغرب، فما هو توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ قال بهذا بعض أهل العلم، وأن هذه الصلاة مرغب فيها، وإن كان ورد في الصلاة في بين المغرب والعشاء بعض الأحاديث صلاة 6 ركعات وهو ضعيف، لكن قال بعض أهل العلم في قول عز وجل تتجافى جنوبهم عن المضاجع، أن هذا الصلاة بين المغرب وبين العشاء وهو من الليل، لكن الصحيح والأولى أن يكون القيام بعد العشاء، أن يكون القيام بعد العشاء، فهذا يدخل في قيام الليل، لكن الوتر والقيام الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم هو بعد العشاء. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: تعودت أن أصوم كل يوم وبدون مشقة، فهل هذا منهي عنه وهو متيسر علي؟ لا، هذا لا يجوز، ولو تيسر عليك، ولو تيسر عليك اليوم ستعجز عنه غدا، ولهذا السنة هو ليس فوق الصيام يوم وإفطار يوم، ليس فوقه صيام، ولا يجوز إنسان أن يسرد صيام الدهر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر، ونهى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن هذا، وما زال يستزيده حتى يعني أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم، ثم كان رضي الله عنه يقول في آخر حياته: ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا العلماء الذين ينظرون إلى هذه نظرة فقه يقولون أن يأتي الإنسان بالعمل ويداوم عليه مدة حياته حتى في حال الكبر، فإن هذا خير له من أن يأتي بعمل في حال الشباب ثم يضعف عنه. هذا شيء. الشيء الآخر أن بعض الناس ينظر إلى باب واحد من أبواب الخير، ولاحظوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجمع بين أبواب الخير، فلربما لو اشتغل الرجل بصيام يوم وإفطار يوم حقق الصيام المشروع في هذا، لكن يضعف عن غيره من الأعمال الأخرى، ولهذا ليس هناك أكمل يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل الذي يظهر والله أعلم أن الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم هو أول ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو أن يصوم 3 من كل شهر، أو يصوم 2 و5، النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحراهما، وأن يختم القرآن في الشهر، فهذا هو الأولى حتى يداوم عليه، وكذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيما فوق هذا لمن كان يطيق، فدل على أن الأول والأولى هو الذي ينبغي أن يكون عليه. ولاحظوا هذا التوجيه لمن؟ توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص العابد، فدل على أن هذا توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للعباد وليس لغيرهم، فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه، ثم يسارع في أعمال البر الأخرى. وكان ابن مسعود رضي الله عنه كان يترك الصيام للقراءة، وكان يقول: يضعفني عن القراءة، وهذا من فقهه، فكثير منا صيامه لربما أضعفه عن بعض أعمال البر وهو لا يشعر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أنه عند الاستنجاء من البول أصاب شيئا من البول ثيابه فنضح عليه الماء ونظفه بيده ثم قام وتوضأ، فهل هذا صحيح؟ لا يكفي في البول النضح، وإنما لابد من الغسل. النضح يكون في المذي، أما البول لابد أن يغسل. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل أستطيع أن أصلي الوتر بعد أذان الفجر وقبل الإقامة؟ الوتر قبل طلوع الفجر على الصحيح. جاءت بعض الآثار عن بعض الصحابة يعني كما ذكرها، ذكرت في المصنف، لا أذكر في مصنف عبد الرزاق بن أبي شيبة، أن بعض الصحابة كان يوتر بعد الأذان، بين الأذان وبين الصلاة، لكن هذا ما هو مشهور وما عليه عمل العلماء، ولا أعلم يعني ثبوت هذا من عدمه. وعلى هذا فترك هذه الأمور، ولو جاء في بعض الآثار عن بعض السلف ترك الأمور المشكلة التي غير واضحة، الأمر البين الواضح هو الأولى، إلا لمن فاته الوتر فإنه يقضي يعني وتره بعد طلوع الشمس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. جزاكم الله خيرا. يقول السائل أي وقت أفضل للاغتسال ليوم الجمعة، وهل يجزئ الاغتسال في ليلة الجمعة؟ نعم، هناك وقت إجزاء ووقت فضيلة. وقت الإجزاء هو من طلوع الفجر، وأما وقت الفضيلة فهو وقت الخروج، لهذا قال بعض أهل العلم أن هذا مقصود في الذهاب إلى المصلى أن يكون على هيئة حسنة، لأنه لربما اغتسل وحصل له بعد ذلك ما يعني تتغير معه الرائحة فلا يحصل المقصود، فقال بعض العلماء أفضل يعني الأوقات للغسل أن يكون عند الخروج إذا أراد الخروج. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.